بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. فإذا بيع قال رحمه الله تعالى فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب. لا خنتم ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن. نعم أعد قراءتي يا شيخ. نعم ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وما عدا ذلك أي عدا المكيل والموزون من المعدودات فإنه لا يجري فيه علة الربا. ومما لا يجري فيه علة الربا ما أخرجته الصناعة عن الوزن. مثاله ذهب وزنه 20 جراما أخرجته الصناعة أي صار هذا الذهب تحفة، فليس العبرة بوزنه وإنما العبرة بقيمته سواء بجودة شغله أو بجودة قيمته التاريخية. فهنا إذا بيع هذا بذهب أقل أو أكثر لم يدخل فيه شأن الربا، لأنه خرج عن معنى الوزن بصناعته وقيمته. قالوا ومثله الثوب إذا نسج وخيط، جاز أن تبيع ثوبا بثوبين لأن هذا أخرجته الصناعة عن ماذا؟ عن وزنه لزيادة ثمنه بالصناعة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس بالثوب بأن يبيع ثوبا بثوبين. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النسيئة إلا ما كيل أو وزن. إنسان عنده عبد حاذق رقيق باعه 10 أعبد جاز ذلك ولم يجري فيه علة الربا، لأن العبد لا مكيل ولا موزون. ومثله السلاح والفلوس. الفلوس هي نقد من قبلنا من الدينار الأموي والعباسي والدراهم القديمة، تباع الآن بأقيام عالية، كذلك النقد البيزنطي والإغريقي والفارسي، هذه فلوس ولو كانت نافقة تباع بقيمتها التاريخية، تسمى تحف وآثار. سلاح من نحاس، من حديد، من فضة، بيع لقيمته التاريخية وتحفته، لا يجري فيه علة الربا ولا يقال وزنا بوزن. والأواني، فالأواني خارجة عن معنى المكيل، والوزن لعدم النص والإجماع عليها. باع قدرا بقدرين، باع ملعقة بملعقتين، باع دلة قهوة 10 دلال، دلة بغدادية نادرة 10 دلال رسلان، يجوز هذا لأن العبرة بالصناعة وبالقيمة. إلا الذهب والفضة فيجري فيهما للنص عليهما، الذهب والفضة. فإذا كان ذهبا فلا يبيع ذهب بذهب إلا بالتماثل والتقابض، وفضة بفضة إلا بالتماثل والتقابض لوجود النص الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وهذا نص عام شمل الذهب القديم والجديد، شمل الفضة القديمة والجديدة تحفة أو غير تحفة، فهذا محرم. ثمة مسألة أيها الإخوة هي أشد قبحا من الربا في نفسه. شوفوا الربا على قباحته، ثمة مسألة أخرى أشد من الربا. وهي الحيلة على الربا، التحايل عليه بأنواع المعاملات. في المداينات أصلها دراهم بدراهم، لكن يحطون بينها سلعة، كياس خام، صابون، أسلاك كهرباء، دراهم بدراهم بينها حريرة، هذا عين الربا. فهذا جمع بين الربا وبين الحيلة عليه. البيئة في بيع العينة، العينة ربا وحيلة على الربا، يبيع سلعة بأجل، باع غنما، باع سيارة بأجل، والمشتري ما يريد السلعة، يريد النقد، فيقول ايش رأيك تشتريها مني بحاضر بأقل، بحاضر بأقل. باع السيارة بأجل بمئة ألف، قال أبيعك إياها حاضر بخمسين، عطني خمسين وخذ سيارتك. هذه عينة وهي ربا وحيلة على الربا. اشترى منه مئة رأس من الغنم، إنعيم أو نجد أو حري أو تيوس أو معزة، مئة ألف بمئة ألف مؤجلة، المشتري ما يريد منها الغنم إنما يريد النقد، يقول أنا سأبيعك إياها. فصار المشتري بائعا بحاضر بستين ألف، هذه عينة لأنها ربا وحيلة على الربا، حقيقتها دراهم بدراهم، كأنه أعطاه مئة ألف أعطاه ستين أو خمسين يسددها مئة ألف، فهذا ربا الديون. ومن هذا ما يسمى بالعينة الثلاثية التي هي التورق، التي من صورها التورق البنكي المنظم. يأتي المحتاج إلى البنك أو المؤسسة المالية يقول أنا بحاجة إلى مئة ألف، والبنك لن يعطيه مئة ألف وسددها مئة ألف، يستفاد، يقول سأبيعك رز تجده في جدة، ولا حديد تجده في البحرين، يبعدون الحول عليه. فإن كان المشتري من أهل جدة قال رزك في الشرقية، وكلنا بالبيع، وكلنا بالبيع. حقيقتها ماذا؟ حقيقتها دراهم بدراهم، جعلوا بينها هذه السلعة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينها حريرة. فهذا أخطر من عموم الربا ومن صريح الربا، لأنه ربا وحيلة على الربا. وهذا مما يجب أن يتنبه الناس إليه، كثرت في أيدي الناس الأموال وذهب بركتها، من أعظم أسباب ذلك محق البركة بهذا الربا، حتى يعم هذا الاقتراض والاستسلاف، التدين بالمداينات، فيبقى الصغير والكبير والغني والفقير كلهم بماذا؟ كلهم مقترضون من هذه المؤسسات المالية، ويذهبون يحتالون، يأتي بقرض ثاني يسدد به القرض الأول ويأخذ الزيادة. هذا أيضا من التحايل الذي حقيقته دراهم بدراهم، ولو كان داعيه كما يزعم الحاجة. التورق بغير حاجة نوع من أنواع التحايل على الربا، ولهذا التورق لم يجز منه إلا ماذا؟ لم يجز من التورق إلا للحاجة، كما اختاره شيخ الإسلام وأفتي به في هذا الزمان. أما الغير الحاجة فالتورق غير جائز والصفة هذه. هذه مسألة مهمة أن ينتبه إليها أيها الإخوة، أن الحيل على الربا أخطر من الربا في نفسه. نعم. فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو أننا نقف على هذا لأنه طويل. نعم، نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا السائل يقول: ما حكم الحوالات التي تتم عن طريق بعض الأشخاص تسلمه هنا ألف ريال ويسلم قريبك في البلد ما يعادل تلك الألف بعملة البلد. هذه المسألة يا أخواني تسمى مسألة الصرف، مسألة الصرف، والصرف يجوز إذا كان يدا بيد، بأن استلم المتصارفان المبلغ تسلمه الألف الآن سواء من حسابك أو بيدك، ويعطيك شيك بالمبلغ المصروف إليه إن كانت جنيهات دراهم دولارات، يعطيك إياها بيدك وتعطيه تحويل لها يسلمها أقاربك هناك، ولو أخذ على التحويل مبلغا ماليا، لأن التحويل يسمى سفتجة والسفتجة جائزة. أما تعطيه هنا ألف ويسلمها لأهلك في بلدك 5000 جنيه سوداني، هذا صرف محرم، لن يحصل التقابض في المجلس، ولهذا في الصرف لا بد من التقابض يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والله أعلم. نعم في شيء؟ نعم ما أسمعك. سنة التحويل إيش؟ بالريال ولا بأي مبلغ؟ أعطيته 1000 ريال وسلمك سند ب3000 جنيه مصري. أي نعم أعطاك السند. نعم ما يخالف هذا جائز. أي نعم. لحظة شوي. وش تقول سلمك الله؟ ها؟ لو أنا مثلاً اشتريت سلعة. إيه. قلت مثلاً إنها قيلة. قيلة؟ هقيلة هقيلة. وش معنى هقيلة؟ يعني خلاص أكنسل. تقيله يعني. إيه. طلبت منه مثلاً 5000 أو 10000. إيه. هل يجوز للإقالة أن يأخذ مبلغاً؟ الله أعلم. تحتاج تأمل ذي. إيه نعم. سم. بطاقة المشتريات ولا بطاقة الصرافة؟ نعم. ما دام خصم من حسابك خلاص ما عليك شيء، إذا خصم من حسابك خلاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.